كذلك شرفنا الآن فضيلة القاضي الشيخ مصطفى لطف السعيد، وشرفنا القارئ الشيخ محمود محمد عبد العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، أرجو عدم التدخل في البرنامج لأننا ماشي بفروض. فضيلة القاضي الشيخ مصطفى لطف السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, صلى على النبي. الصف قارئ المستقبل ايامك لسه جاي. احيي لكم يوم القونه وسلام. Oh, اطمنك مستقبل عظيم. وتوكل على الله. اللهم صل على النبي. ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم عليك. صلى الله على النبي. يا بخت اللي رباه. وانت وكل على الله. ولا تطع الكافرين وان دعوا أذاهم وتوكل على الله. لا إله إلا الله. وان توكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله عليه وسلم. يا صاح صلي على الذي صلى عليه وسلم الموتى. ان شاء الله تلك هي ليلة نورانية فيها تعاون وفيها حب في تكريم الراحلة الكريمة. نرى ان كل قارئ عليه فور يفضل واحد تاني عشان الكل يسعد ان شاء الله. والامام الشافعي يقول ايه؟ وترتادوا يزداد فيه تجملا. ترتادوا وترتادوا يزداد فيه تجملا. طبعا كان الدور على فضيله الشيخ احمد الطلابي ان اقدم فضيله الشيخ مصطفى. والحقيقه عشنا واستمتعنا مع فضيله الشيخ مصطفى روح السعيد